عشغيني ظالم من ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعشغيني ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعشغيني ظالم بالظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم الصفا الصفا وأطاب وقت الحنا أدركك سو الصفا وأطاب وقت الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قدرك يا سيدنا محمد وعشغيلي ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعشغيلي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى Oke nak, makasih nak. Kau sekarang. Suasana nikah ini. maratuka susofa wa apa bawa durhana ya asyikal mustafa jamali pada min waji syamsil muna bakal cilak nih gue jamali pada mana banyak A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil juga apa-apa ngelihat program ini.